السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هناخد بإذن الله تعالى صلاة الكسوف. طيب، بيقولك الكسوف والخسوف بمعنى واحد، الكسوف والخسوف بمعنى واحد، كلاهما لذهاب ضوء الشمس أو القمر. وقيل الكسوف ما كان للشمس، والخسوف ما كان للقمر، والأمر واسع فيهما. طيب، يعني إيه الكسوف أو الخسوف؟ بيقولك إن ده بمعنى واحد، ممكن نقول كسوف الشمس أو كسوف القمر، أو خسوف القمر وخسوف الشمس، معنين الاثنين بمعنى واحد. وفي بعض الأحيان بنقول إن الكسوف ده خاص بالشمس، والخسوف ما كان للقمر، والأمر فيها واسع، يعني حاجة لغوية والأمر مفتوح، مفيش مشكلة خالص. ودي بتعني ذهاب ضوء الشمس أو القمر. واخدين بالكو؟ الضوء بتاع الشمس أو ضوء القمر بيذهب بعضه. طيب، عندنا هنا بقى أول حديث اللي هو 527 عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. طبعا إبراهيم ده ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم اللي مات فيه حدث للشمس كسوف، فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم. وده طبعا يعني كانوا بيعتقدوا في الجاهلية ان الشمس لما يحدث لها كسوف ان هي كده ايه، في عظيم مات او عظيم اتولد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ابطل الاعتقاد ده، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. الشمس والقمر دي ايات من ايات الله عز وجل، لا ينكسفان لاحد، لا هما مش بينكسفوا لحد. الكسوف بتاعهم او الخسوف مش تابع ابدا لموت حد او لحياة حد. فاذا رأيتموهما، ها لما نشوفها، نشوف الكسوف او الخسوف، فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. يعني ايه؟ ترجع الشمس زي ما كانت، والقمر مثل ما كان، الضوء بتاعهم يرجع كامل. طيب، في برضو للبخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. مفروض احنا لما نشوف كسوف للشمس او القمر احنا بنعمل ايه؟ المفروض ان احنا بندعي الله عز وجل وبنصلي. فصلوا وادعوا، بنصلي صلاة الكسوف وليها كيفية معينة هنذكرها دلوقتي، وبندعي الله عز وجل. طبعا هنا الحديث بيدل علي ان صلاة الكسوف مشروعة في اي وقت، لان الكسوف ده او الخسوف بيحدث في اي وقت، حتى لو كان وقت ايه؟ كراهة. حتى لو كان ايه؟ وقت كراهة. لاني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: فاذا رأيتموهما، يعني اول ما تشوف الكسوف او الخسوف هنعمل ايه؟ هنصلي وندعي. والكسوف او الخسوف يحدث في اي وقت، ممكن يكون وقت كراهة، برضو هنصلي وندعي. واخدين بالكو؟ وده اللي ذهب اليه ايه؟ الجمهور. ذهب الجمهور ان صلاة الكسوف سواء للقمر او للشمس بتكون في اي وقت، حتى لو كان وقت كراهه. طبعا هنا هو يبقى ايه؟ للشمس، لان اوقات الكراهه بتبقى ايه؟ بتبقى بالنهار، مفيش أوقات كهرباء بالليل، فهنا هتبقى بالنسبة للشمس. طبعا هنا بيقول لك يوم مات إبراهيم، إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موته في السنة العاشرة من الهجرة. لا ينكسفا لموت أحد، طبعا إبطال لما كان معروفا في الجاهلية. ليه كانوا بيقولوا إن كسوف الشمس والقمر إنما يكون لموت العظماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما إيه؟ آيات من آيات الله عز وجل يخوف الله بها عباده. خدي بالك إن الناس بتستفيد من ضوء الشمس وضوء القمر، فهنا لما يطرأ على الضوء ده تغير، يبقى هنا الله عز وجل بينبه عباده، بيخوف عباده. ليه؟ لأن دي إن الله عز وجل قادر عن لأنه يذهب ضوء الشمس وضوء القمر بالكلية. هنا عن النعمان ابن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعا يجر ثوبه حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت. فلما انجلت قال: إن الناس يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت عظيم إلا أسفة لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك. يبقى النبي برضو بيبطل ما كان يعتقده إيه؟ أهل الجاهلية. يبقى لما يحدث كسوف أو خسوف للشمس أو للقمر، المفروض إن إحنا إيه؟ بنفزع إلى الصلاة والدعاء. طبعا يعني الحديث طبعا بيوضح لنا إن إحنا بنستمر في الصلاة. خدي بالك هي صلاة طويلة. طبعا زي ما بيقول إبطال اللي كانوا بيعتقدوه من إيه، إن الكواكب ليها تأثير على حياة البشر أو موت البشر. طيب عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. يبقى إذن هي صلاة جهرية، جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هناخد طبعا طريقة الصلاة، ابن عباس هاي يرويها لينا بالضبط، ولكن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول إن هي النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. في رواية: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. يبقى إذن صلاة الكسوف دي بنصليها لما يحدث للشمس أو للقمر كسوف، وبتكون صلاة جهرية ليها طريقة معينة في الأداء هناخده دلوقتي، و بيكون في منادي ينادي بين الناس الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. يبقى هنا الصلاة دي بيكون ليها، ممكن ان يكون ليها نداء بالنادي عليها في المساجد، الصلاة جامعة الصلاة جامعة، وايه عشان نجمع الناس عشان يصلوها. طبعا ابن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس. شوفي عشان تعرفي ان سواء حدث الكسوف او الخسوف هي بمعنى واحد بالنسبة للشمس او القمر. كان هنا الحديث الاول انكسفت، هنا انخسفت. انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى. شوفي هنصلي ازاي بقى. فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. النبي كبر وصلى بقراءة طويلة، بيقول نحو كده يعني بمقدار سورة البقرة. طيب ثم ركع ركوعا طويلا. طبعا لما تبقى القراءة طويلة يبقى برضو الركوع ماله طويل. ثم رفع، رفع من ايه؟ من ركوع. فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. يبقى رفع من الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع في القراءة، قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن قراءة طويلة ولكن أقل من القراءة الأولى. طيب، وهو دون القيام الأول، يعني أقل من قراءة القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا ولكن دون الركوع الأول. يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوع طويل ولكن أقل من الركوع الأول. ثم سجد، طبعا يعني هنا خلاص كده النبي ركع، قام من الركوع، سجد سجدتين برضو طوال، ثم قام قياما طويلا. هنا في في الركعة التانية قام صلى الله عليه وسلم وقرأ قراءة طويلة ولكن أقل من القراءة الأولى. طيب، وبعد كده ركع ركوع طويل ولكن أقل من الركعة الأولى، وقام من الركوع وقرأ قراءة تانية بس أقل من القراءة الأولى. قام من الركوع وسجد سجدتين ثم سلم. يبقى إذن هنا كل ركعة فيها قراءتين وركوعين وسجدتين، واخدين بالكم؟ يبقى إذن هنا دي صلاة ليها كيفية مخصوصة، طبعا صلاة طويلة. يعني لما تكون الركعة الأولى بالبقرة وبعد كده هتبقى أقل شوية، مثلا يكون آل عمران، طب أقل شوية تبقى صورة تانية، أقل شوية صورة تانية، يبقى كده احنا عملنا أربع قراءات، أربع قيام وأربع ركوع وأربع ركوع وأربع سجدات. هنا بقى ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. طبعا هنا الصلاة بتستمر لحد ما الشمس تنجلي، تظهر بقى وترجع كما كان عهدها قبل الكسوف. طيب، في رواية بيقولك ان صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في اربع سجدات، ثماني ركعات في أربع سجدات. دي طبعا رواية تانية. يعني إيه ثماني ركعات في أربع سجدات؟ يعني في الركعة الأولى أربع قراءات وأربع ركوع وسجدتين، والركعة الثانية أربع قراءات مع أربعة ركوع مع سجدتين. ده يعني زي ما بنقول رواية تانية. طيب، وطبعا يستحب بعد صلاة الكسوف ان يكون في خطبة، لان النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس. يبقى صلاة الكسوف ملهاش وقت معين، يحدث الكسوف بنصلي صلاة طويلة بهذه الكيفية. الصلاة دي بتبقى جهرية وبينادى ويجمع لها الناس، وبعد ما بنصليها بيبقى فيها يستحب كمان ان يكون في خطبة بعد الصلاة. طبعا هنا النووي بيقول اتفقوا على ان القيام الثاني وركوعه فيهما اقصر من القيام الاول وركوع فيهما. يعني الركعة الاولى أول قراءة وأول ركوع بيبقى أطول حاجة، بعد كده بيبقى أقل. طب والركعة التانية لأقل كمان من الأولى، واخدين بالكوا؟ يبقى أول قراءة وأول ركوع هما دول بيبقى أطول حاجة، وبعد كده يبتدي يقل يقل يقل. نفس الحكاية، هي الخسوف هي الكسوف ونفس الطريقة سواء كان شمس أو قمر. طيب، كمان هنا ابن بطال بيقولك أنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعها تكون أطول من الركعة الثانية بقيامها وركوعها. ده نفس الكلام بتاع إيه النووي. يعني اتفاق من العلماء على أن الركعة الأولى القيام الأول في الركعة الأولى والقيام الأول في الركعة الثانية بتقرأ الفاتحة. ده متفق على العلماء ما بينهم. الخلاف على إيه؟ على الركعة الأولى القيام الثاني والركعة الثانية القيام الثاني، هل يقرأ في الفاتحة؟ ده خلاف ما بين العلماء. ولكن طبعا الراجح في المسألة أن إيه؟ إن طالما في قيام يبقى في قراءة فاتحة، وده اللي ذهب إليه الجمهور. يبقى إذن في كل ركعة سواء القيام الأول أو القيام الثاني بنقرأ الفاتحة وبعدين ما يتيسر من القرآن، واخدين بالكو؟ وده اللي ذهب إليه الجمهور بالنسبة للقيام الثاني للركعة الأولى والقيام الثاني للركعة الثانية، واخدين بالكو؟ شوفي هنا حتى بيقول لك قال النووي واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول، هتقرأي الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة، واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا، طبعا النووي كان شافعي المذهب، ومذهب مالك والجمهور أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه، وهو ما دل عليه الدليل. يبقى إذن الجمهور على أن إيه برضو في القيام الثاني من الركعة الأولى والقيام الثاني من الركعة الثانية هتقرأي الفاتحة. وطبعا صلاة الكسوف بتكون ايه؟ بتكون صلاة جهرية. طيب صلاة الاستسقاء، طب الحمد لله، صلاة الاستسقاء طبعا الاستسقاء في اللغة هو طلب سقيا الماء من الغير للنفس او للغير، ده بالنسبة لي اللغة. لكن شرعا طلب الماء من الله عند حصول الجدب على على ايه؟ على وجه مخصوص، طلب السقيا من الله لما ايه؟ لما يحدث الجدب، مفيش مية على وجه ايه؟ مخصوص. يعني بنطلب من الله عز وجل السقيا لما ايه؟ يكون في جدب، المية ما يبقاش في مطر. طبعا في بلاد بتعيش على المطر سبحان الله، فلما بيحدث الجدب وما فيش نزول مطر بيبقى فيه هنا صلاة اسمها صلاة الايه؟ الاستسقاء. طيب بالنسبة لايه؟ بالنسبة لصلاة الكسوف والخسوف هي طبعا بتكون جامعة في المسجد، ولكن لو انتي شفتي ولقيتي ان في كسوف او خسوف للشمس والقمر وما كانش فيه مساجد حواليكي بتصلي، ممكن تصليها لوحدك، ممكن تصليها لوحدك مفيش مشكلة. وحتى لو في مساجد وانت صليتيها لوحدك ممكن تصليها لوحدك، ماشي؟ طيب عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. طيب هنا ابن عمر بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم ينقص قوم المكيال، يعني لو في قوم بيطففوا في الميزان، وطبعا ده بينبني عليه عدم إعطاء الناس حقوقهم، تطفيف في الميزان، طبعا سواء الميزان او المكيال، المكيال ده بيبقى وحدة حجوم الوزن، الميزان ده وحدة وزن، الا اخذوا بالسنين، طبعا أخذوا هنا بالسنين، يعني الدنيا بتضيق عليهم، يعني حتى لو يعني ما فيش مطر، حتى لو في مطر برضو إيه المطر ده لا ينفعهم، تلاقي عندهم ضيق، ضيق في إيه في المعيشة. وشدة المؤنة، كل حاجة غالية، ارتفاع أسعار في كل شيء. طبعا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، المعاصي، المنكرات، تطفيف الميزان، منع الزكاة، طبعا ده بيؤدي إلى إيه؟ إلى أن الناس بيمنعوا القطر من السماء نتيجة ما كسبته أيديهم، فبيتمنع. وشوفي هنا، إلا منعوا القطر من السماء، منعوا الإيه؟ المطر. ولولا البهائم لم يمطر، يعني حتى شوفي لولا أن في بهائم، البهائم دي روح ومحتاجة للمية، كانت منع إيه؟ المطر خالص. يعني شوفي حتى الناس من كتر المعاصي والمنكرات هم لا يساوي عند الله عز وجل شيء، قادر على إنهم على إن الله عز وجل يهلكهم، ولكن وجود البهائم ما بيننا يجعل الله عز وجل إن هو إيه ينزل المطر عشان بس البهائم. يعني شوفي حتى ولولا الباهم فيه أن نزول الغيس عند وقوع المعاصي إنما هو رحمة من الله تعالى للبهائم وليس للبشر. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. طيب، هنا ابن عباس بيوصف النبي وحاله لما كان خارج عشان يصلي صلاة الاستسقاء، كان صلى الله عليه وسلم متواضعا، يعني المظهر بتاعه بسيط، متبذلا، متبذلا يعني لابس ثياب ما فيش فيها تجمل، يعني عارفة ثياب بسيطة قوي، مش لابس أحسن حاجة عنده من الثياب. متخشعا طبعا هنا إيه يعني المظهر بتاعه أنه هو خاشع، لأن طبعا هنا هو بيطلب السقيا من الله عز وجل. ومترسلا، مترسلا يعني ماشي على رسله بالراحة، مش ماشي إيه مستعجل. طبعا هنا إظهار الخضوع والذلة لله عز وجل والتواضع. متضرعا طبعا مظهرا للضراعة، وهي التذلل عند طلب الحاجة، لأنه طبعا بيطلب من الله عز وجل الإيه السقيا. فصلى ركعتين، طبعا كل الصلوات دي بتبقى على استحباب، سواء صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف، لأن طبعا احنا عارفين ان الصلاة اللي هو الفرض الواجب علينا اللي هو 5 صلوات في اليوم والليلة، غير كده كل ده على استحباب، طبعا فعلتي لك أجر، انت فعلي ليس عليك وزر. طيب، بيقول لك هنا في دليل على استحباب الصلاة وانها قبل الخطبة، يعني لو ابن عباس بيقول زي صلاة العيد، انتوا عارفين ان في العيد بتبقى الأول الصلاة وبعد كده الخطبة، فبيقول لك هي بتبقى زي هيئة صلاة العيد. فبعض من العلماء قال لك إن الأول بيكون لو زي صلاة العيد هيكون الصلاة الأول وبعد كده الخطبة، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان في بعض الأحيان وهو بيصلي صلاة الاستسقاء كان يقدم الخطبة على الصلاة، فوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو صلى صلاة الاستسقاء وبعد كده خطب، أو برضو إن هو خطب وبعد كده صلى صلاة الاستسقاء. فطالما ان ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يجوز هذا الامر، وده طبعا اللي ذهب اليه جمهور العلماء. فقال لك ان المراد كصلاة العيد من حيث العدد والجهر. يعني ايه العدد والجهر؟ يعني ان هي ركعتين وان هي صلاة ايه؟ جهرية. لما قال هنا مثل صلاة العيد يقصد ايه؟ يقصد العدد بتاعها وان هي صلاة جهرية. طبعا هنا ابن عباس بيقول لم يخطب كخطبتكم هذه. طبعا النبي كان بيخطب، ولكن ابن عباس يعني لفت نظر ان هم ايه الخطبة بتاعتهم مش زي ما كان النبي بيخطب، يعني ممكن يكونوا طولوا في الخطبة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هنشوف دلوقتي كان الخطبة بتاعته كان كلها ايه تذكير بالله عز وجل والحث على طاعة الله عز وجل وطلب السقيا من الله عز وجل. طيب طبعا هنا أمنا عائشة الحديث بتاعها أني شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط، يعني قحوط المطر، يعني المطر ما بينزلش في جدب، فأمر بمنبر. خذي بالك أمر بالمنبر فوضع له في المصلى. يبقى إذن صلاة الاستسقاء بتصلى فين؟ في المصلى، ما بتصلىش في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيأمر بالمنبر، يعني ياخدوا المنبر ينقلوه من المسجد يحطوه في المصلى، والنبي بيصعد على المنبر وبيصلي صلاة الاستسقاء في المصلى خارج المسجد. طيب ووعد الناس يوما يخرجون فيه. خدي بالك ان صلاة الاستسقاء دي بتحدد، يعني بتحدد لها يوم وبيخرجوا الناس تصلي في المصلى. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حجاب الشمس. حجاب الشمس اللي هو يعني ابتدت الشمس ايه تشرق، وبعد الشروق كده بفترة يعني وقت الضحى كده. فقعد على المنبر صلى الله عليه وسلم فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله أكبر والحمد لله حمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل الله ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغ إلى حين. ثم رفع يده فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه. رفع ايديه صلى الله عليه وسلم رفع طويل، وكان يعني بيرفع ايديه قوي لحد ما ايه بياض الإبط بتاعه صلى الله عليه وسلم تحت الإبط بتاعه بيبان. ودي من خصائصه صلى الله عليه وسلم ان تحت الإبط بتاعه ما كانش، طبعا انتوا عارفين ان تحت الإبط بيبقى عاده بيبقى لونين، يعني بيبقى لون مختلف عن بقيه الجسم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان نفس لون جسمه، عشان كده بيقول لك بدا بياض إبطيه. ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم اقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فراعدت وبرقت ثم أمطرت. طيب وفي كمان حديث عن عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيما بالقراءة وحول رداءه. خدي بالك يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر جالس على المنبر وخطب الخطبة، لما ابتدى يدعي توجه إلى القبلة يدعو الله عز وجل ورفع يديه وحول رداءه. حول رداءه يعني يعني هو كان لابس يعني مثلا زي ما نقول زي شال كده، فخد الطرف بتاع الشال اليمين ووضعه على الناحية اليسار، وطرف الرداء بتاعه اللي لابسه ده الشمال حطه على ايه ناحية اليمين. واخدين بالكم وايه وهو اتجه للقبلة يدعو الله عز وجل، ثم صلى ركعتين جهر فيهم بإيه؟ بالقراءة. طيب هنا فأمر بالمنبر، فيه استحباب الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء، يعني يستحب أن يكون في منبر ويتقال، يعني الإمام يطلع عليه وإيه ويقول الخطبة بتاعة صلاة الاستسقاء. وبعد الناس طبعا ده برضو يستحب للإمام إن هو إيه يجمع الناس ويخرج بيهم فين؟ في المصلى، واخدين بالكم؟ مش بتصلى في المسجد. حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها، قال في الفتح والراجح أنه لا وقت لها معين. خدي بالك هي ملهاش وقت، لما الناس بتشكي الجدب والقحط وما فيش مية وما فيش مطر، وخدي بالك الزرع بيتأثر بعدم السقية بالمطر، فلما بيشتكوا للإمام بيبتدي أنه إيه يدعو الناس لصلاة الإيه الاستسقاء. فعشان كده ملهاش يوم معين ولا وقت معين، ولكن طبعا أجمعوا على أنها لا تصلى في وقت القراءة. خدي بالك ده إجماع بقى أن هي لا تصلى في وقت القراءة، لأن الوقت بالنسبة لنا يعني الإمام هو اللي بيحدده، فما يحددش وقت القراءة، يبقى هنا إجماع على أنها إيه لا تصلى وقت القراءة، الإمام يحدد وقت ليس فيه قراءة. لنا قوة وبلغا إلى حين، يعني المطر ده لما ينزل علينا يكون إيه سبب بقى في أن إيه يحدث النماء ويحدث إيه السقية للناس وقت طويل. طبعا هنا ثم حول إلى الناس ظهره في استحباب استقبال القبلة، لأنه خدي بالك هو كان بيخطب والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ينظر إلى الناس. طب لما ابتدى يدعو، ها هو خلاص خطب الخطبة ويبتدي يدعي الله عز وجل، تحول إلى اتجاه القبلة وابتدى إيه يدعي الله عز وجل وهو متجه إلى القبلة. طيب في بقى برضو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، رجل دخل المسجد يوم الجمعة، خدي بالك هنا يوم الإيه الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، يبقى النبي إيه بيخطب الجمعة. فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يبقى هنا ورد ان رجل دخل المسجد اثناء ما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه يدعي، واخدين بالكو، عشان حدث هلكة للأموال. طبعا يقصد هلكة الأموال هنا اللي هي ايه جدب، بالنسبة بقى للمواشي والإبل والأغنام مفيش مية حتى يشربوه، وانقطع السبل فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا. طبعا هو هنا أنس بقى ابن مالك هيبتدي يقص علينا القصة بإيه زي ما بنقول بالشرح بتاعه، يعني بطريقة أوضح شوية. بيقول لك إيه، إن رجل دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. رجل دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. خدي بالك إني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد بيبقى ليه أكتر من باب، فهنا أنس بيقول إن رجل دخل من المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. خدي بالك هو بيروي الحديث لمين؟ للتابعين. أنس بيروي الحديث للتابعين، بيقول لهم إني في رجل دخل المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يخطب الجمعة من نحو دار، من نحو باب، من باب كان نحو دار القضاء. إيه دار القضاء دي؟ طبعا ليها تفسيرات كتيرة، ولكن من ضمن التفسيرات إني كان في دار لعمر، ولما عمر توفاه الله عز وجل اللي كان عليه ديون، فباعت ابن عمر، باع ابن عمر باع الدار ديت عشان يقضي دين عمر، فعشان كده اسمها ايه؟ دار قضاء دين عمر. وبعد كده للاستسهال بقت اسمها ايه؟ دار القضاء. طيب يعني الباب كام من الناحية دي، ناحية ايه؟ البيت اللي اتباع لقضاء دين عمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، النبي بيخطب خطبة الجمعة، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني وقف كده في وجه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم قائما، الرجل كان ايه؟ قائم. ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. قال أنس: ولا والله ما ندري. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. طيب هنا أنس بيقول يعني بيقسم بالله إن مفيش في السماء ولا سحابة، مفيش سحاب خالص، ولا حتى قزع، قزع يعني حتى سحاب متفرق، مفيش، السماء إيه؟ صافية تماما. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني سلع ده كان جبل، فبيقول يعني احنا شايفين السماء كويس، يعني حتى الجبل البعيد ده ما فيش ما بيننا وما بين الجبل اي بيت ولا اي جدار، فاحنا شايفين ايه؟ السماء واضحة جدا، ان ما فيش سحاب ولا سحاب متفرق ولا حاجة خالص في السماء. قال فطلعت من ورائه، يعني من وراء الجبل ده، لقينا ايه بقى؟ سحابة مثل الترس. بصينا كده، جاي من وراء الجبل سحابة مستديرة، ترس يعني زي الترس كده، ترس. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت. السحابة اللي جاية دي الضخمة الكبيرة المستديرة دي، لما جت كده في وسط السماء حصل ايه؟ ابتدت تنتشر وتتفكك. ثم امطرت، نزل بقى المطر. قال فوالله، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. يعني قعدوا، يعني طبعا هنا سبتا المراد يعني من السبت للسبت، وفي رواية ستا يعني 6 أيام، وفي رواية فأمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. سبحان الله، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المطر استمر متواصل 6 أيام من الجمعة للجمعة. فوالله، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني من السبت للسبت أو 6 أيام أو من الجمعة للجمعة، يعني الروايات جت ب أكتر من طريق. ثم قال دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. دخل رجل من نفس الباب دار قضاء عمر في الجمعة الإيه اللي بعدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، برضو النبي بيخطب الجمعة، فاستقبله قائما، برضو الرجل استقبل النبي، وقف قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل أن يمسكها عنا. قد يبالك أصل خسرة المطر ده برضو هتهلك الأرض، هتبتدي أنها تكون إيه؟ بتزحلق، البهايم برضو مش قدر تمشي على الطرق دي خلاص كده، ولا يقدروا يتحركوا المكان ده، يعني وسيلة للانتقال في ذلك الوقت، يعني السبب طبعا الأول غير السبب التاني. السبب الأول كان فيه جدب، فيه قحط، لا ده دلوقتي المية ايه؟ كترت قوي لدرجة انها ايه؟ البهايم مش قادرة تمشي على الطرق من كثرة الطين بقى والمية الكثيرة دي أدت إلى عدم إيه سير الإبل بتاعتهم والأغنام على الأرض. فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال اللهم حولنا ولا علينا. يعني إيه؟ خلي المطر يا رب إيه حوالينا بعيد مش تنزل علينا. اللهم على الأكام، الأكام اللي هي المرتفع من التراب، المرتفع من التراب، يعني التراب يعمل زي هضبة كده مرتفعة، يعني تبقى بعيد عننا، على الأكام، على الذراب، على الجبال، على بطون الأودية، على الوديان، المهم إنها إيه ما تنزلش عليه. فاللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الأكام، على الذراب، على بطون الأودية ومنابت الشجر، على الأماكن اللي فيها زروع. فانقلعت خلاص بقى المطر وقف، وخرجنا نمشي في الشمس. خرجوا ايه يمشوا في الشمس. طيب طبعا هنا خدي بالك الحديث طبعا فيه فوائد. اولا يجوز ان المأمومين يكلموا الإمام أثناء الخطبة، لكن المأمومين يكلموا بعض لا، في نهي عن كده زي ما أخذنا في صلاة الجمعة، لكن المأمومين ممكن يكلموا الإمام وكذلك الإمام يكلم المأمومين. تكرار الدعاء، يعني هنا النبي دعا في الجمعة الأولى عشان القحط والجدب، الجمعة الثانية دعا ان ايه يترفع المطر يكون بعيد. الدعاء بقى بالسقية كان في ايه في خطبة الجمعة، والدعاء به على المنبر. يبقى اذا هنا ممكن ان ايه ان السقية لو كانت يوم الجمعة بإيه؟ بيبقى في الدعاء في أثناء الخطبة وخلاص، ما بيبقاش بقى إيه في صلاة استسقاء كده، خلاص بتندرج مع صلاة الجمعة. شوفي حتى هنا وترك تحول الرداء والاستقبال، خدي بالك هنا النبي ما حولش رداءه واستقبل القبلة، لا كما هو وهو متجه للإيه للمأمومين، عشان ده يوم الجمعة النبي لم يفعل هذا الأمر. طب والاكتزاء يعني الاكتفاء بصلاة الجمعة عن صلاة الايه الاستسقاء، يبقى ده خاص بس بيوم ايه الجمعة. طيب وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، يعني لو حصل قحط وجدب ومفيش مطر وعايزين يستسقوا عايزين سقيا، فكان عمر بيطلب من العباس ابن عبد المطلب ان هو ايه يدعو الله عز وجل بالسقيا وايه وهم يأمموا او يأمنوا على دعائه. اللهم إنا عمر بقى بيقول اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، يعني كنا بنطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إني يدعو وإحنا نأمن على الدعاء بتاعه ويصلي بينا صلاة الاستسقاء، وكان الحمد لله رب العالمين الله عز وجل يستجيب وإيه ويغسهم بالسقيا وبالمطر. طيب وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا فإيه فيسقون. طبعا هنا نتوسل بإيه بدعاء العباس، العباس يدعي وإيه وهم يأمنوا على دعائه. طبعا هنا يجوز الإيه يجوز اني التوسل بدعاء الرجل الصالح، ان الرجل الصالح يدعي، بس طبعا ده في حياته، حياة الرجل الصالح يدعي والناس تأمن على دعائه. وطبعا كان يعني اختيار العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أكثر الصحابة تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في ذلك الوقت. فكان عمر لأنه رجل صالح كان إيه بيخليه هو يدعو ويأمنه هم من خلفه. وعنه رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث مطر، يعني نزل مطر عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع الثياب بتاعته وخلى المطر ينزل على إيه مباشرة على الجلد بتاعه، واخدين بالكو، حصر يعني كشف عن ثوبه وخلى الايه المطر ينزل على طول على الجسم بتاعه مباشرة، وقال انه حديث عهد بربي، يعني ده لسه نازل من عند الله عز وجل. دي طبعا من السنة ان انت ايه يعني المطر لما ينزل تخليه كده يمس بشرتك، وده بيبقى ايه نتعرض للمطر. سنة إنه حديث عهد إيه بربه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنفعل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اسقنا من المطر الذي تحت العرش عندك. خلي بالك إن المطر، أنتوا تعلموا طبعا، أنتوا أخذتوا في العقيدة إن الله عز وجل مستوي على عرشه بائن من خلقه فوق 7 سماوات، واخدين إن في 7 سماوات وبعدين ماء وبعدين عرش الرحمن عز وجل، فمن الماء ده بينزل المطر. اللهم اسقنا من الماء الذي تحت العرش عندك، ده بيكون هو الماء اللي بنستسقي منه. طيب بيبقى صلاة الاستسقاء دي صلاة بتكون ركعتين وبتكون جهرية، و بيكون ليها خطبة، الخطبة بتكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبتبقى فيها طلب لطلب السقيا من الله عز وجل عند الجدب والقحط. إجماع من العلماء على إن هي إيه لا تصلى في وقت الكراهة، لا تصلى في وقت الإيه الكراهة. طبعا احنا نتوقف لحد كده، يعني بإذن الله المرة القادمة ناخد صلاة المريض والمسافر بإذن الله تعالى.